محمد محمد وصلوا يا المالي وصلوا يا المالي حبيبنا ونبينا ويسعد من صلالي ويسعد من صلالي وبسم الله بسم الله وبسم الله نبدأ نقول وبسم الله نبدأ نقول وهدى عرسك يا أخويا والفرحة إن شاء الله تدوم والفرحة إن شاء الله تدوم وجزنا على ديك الجنينة وعجبني نوارها وعجبني نوارها وهدي عروستك يا خويا ومن البنات اختارها ومن البنات اختارها وديك الدار العالية ومعلى ومنها غير نجوم ومعلى منها غير نجوم وعمر دارك يا خويا والدار الفارغة ما تدوم والدار الفارغة ما هدي وصيتي ليكم يا سمعين وعليكم مولاة الدين وعليكم مولاة الدين يسعد بيها دنيا وأخرى وتردي عليك الوالدين وترد عليك الوالدين